من ممن هم على سرور المتقابلين إن شاء الله. وكان ودي أن تزوره حتى ذكرتك يوم جيت يا شيخ ودعاني كأثناء مرة قال إذا رأيت الشيخ ولا الشيخ يدعوك لأنت عنده، لكن قلت ولاة أموركم يمنعونني. قل للشيخ بإلكم أنه أنتم ما تفسحون المجال بالمجيء إليكم. قل لها دعو قل لها الشيخ تودعوك أنك تجي في بيت في صيام. يقول لكن ممنوع أنه والله انه يعزك يا شيخ ويجلك ويقدرك تقريبا. وكلام الألباني في تفسير الآية من سورة الأحزاب وما أبداه من الاحتمال فيها لم يسبقه إليه أحد من الصحابة والتابعين، وقد خالف ما جاء عن حبر الأمة وغيره من أكابر التابعين في تفسير الآية الكريمة، فهو إذن من الإلحاد في آيات الله وتعريف الكلم عن مواضعه، وعلى هذا فيلزم اطراحه ورده على قائله. لكن من الحال اللي بدون قصد يا شيخ، يعني وقعت في هذا على رأيه، يعني انك وقعت في هذا وهذا من الإلحاد لكنك ما تقصد هذا ولا تريده. ولماذا لم يقل؟ وما الذي يستفيده القارئ حينما يقرأ هذه يعني العبارة؟ كثير فقط يا شيخ تشديد كذا، كما قال يا طول الصحة مثلا كذبت، يقول له أخي الصحابي الآخر يقول له كذبته، وإنما يقصد أخطأته. يقصد هذا في وجه في اللغة العربية أنه هذا هو المعنى. لا هو وجه. طيب أما هذا ليس له وجه. الشيخ الذين يعني يؤولون الصفات ليس يلحدون في أسماء الله وما يكفروهم كما كفروا مثلا الخوارج أو كفروا لسه وأرجيك عبارة أفضع من تلك. قرأت منها عبارات يا شيخ. صحيح ما دام قرأتها. لكن إن شاء الله يتمشى قديم هذا يجي. أقول نكلم الشيخ إن شاء الله هو يعتذر. إيه جزاكم الله خير. شيخ مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا ركعتي العيد في المصلى. هل ورد عن الصحابة أن أحد منهم صلى ركعتين هذه؟ تحية المسجد. ركعتين تقصد إيش؟ تحية المصلى. تحية المصلى. لا المصلى ليس له تحية. ولم يثبت عن الصحابة. لكن ممكن الإنسان إذا كان يعني دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس يمكن ان يتطوع ويصلي صلاة الضحى، اما تحية مسجد فليس هناك مسجد. بس ما ثبت عن الصحابة شيء؟ لا. يا شيخ يستدلون على هذا بان الرسول صلى الله عليه وسلم